كان عدل الإله موجود. يا شك ظلم الزمن عدل الإله موجود، وعدل رب السماء، وعدل رب السماء دايما ملوش حدود. اصبر على اللي جرى ده السعد للموعود. اصبر على اللي جرى ده السعد للموعود. بس انت في محنتك اقصد كريم ستار وانده وقول رحمتك يا رب يا موجود. مش علاوة ده اللي بيغني يا حامد؟ ايوه يا خال. والله الواد ده يستاهل تجله ذهب. ايه جرى ايه المال؟ ما تشرب الشاي قبل ما يبرد. والله تعافين يا خال بسيوني. كلام اهدى يا راجل، خد الشاي خد. ما اقدرش، كفايه الكوبايه اللي خدتها من اول دور. لازم الشاي بقى مش على كيف. لا ابدا ابدا. ازاي دي مش عوايدك يا ابن اختي؟ ايه الحكايه؟ ما فيش حاجه، بس ما نشكي بشويه. ايوه قول كده امال. ايه خير يا ابني؟ في حاجة تعباك؟ دماغي مش قادر اعديله. لا بأس عليك، وده من ايه يا تراه؟ والله ما انا عارف يا خال، اهي طول النهار على كده. طيب وما خدتش اسبرينا ليه؟ خدت اربعة، لا فايدي ولا عايدي. ياه اربعة مرة واحدة؟ ده انت على كده لازم دماغك مصفحة قوي. معليش اكتر من كده ويزيح ربني. وانت لازم اشتغلت النهاردة كتير في السمس. لا والله ده انا حتى ما سرحتش لغاية النهاردة كمان. وايه اللي حاشا؟ اهو من صباحة ربيني والواحد راكب الفكر والزعل مش عارف ليه. لا حول ولا قوة الا بالله. وتزعل ليه يا ابني؟ ده على رأي المثل العيش مخبوز والمية في الكوز. يبقى هتفكر في ايه؟ في عجائب الدنيا اللي الواحد بيشوفها. يا خبر ابيض يا حامد، ويا ترى ايه اللي خلاك تشيل الدنيا على دماغك كده؟ هو اللي حصل النهارده شويه ده شيء يفوت العطار خرجه. ايه بس اللي حصل؟ مش تفهمني يعني؟ ما انتش فاهم. مش واخد بالي والله يا ابني. الحكايه دي بتاعت الواد شعبان من ساعه ما حصلت قدامي وانا برج من عجل طاير. الله يرحمه ويحسن اليه. والله الواد ده صعب على البلد كله، لكن هنعمل ايه بقى؟ ادي حال الدنيا. وده حال دي؟ اجله كده يا ابني. انا ما قلتش حاجه، بس يعني ما تجيش الطوبه اللي في المعطوبه. قصدك ايه يا حامد؟ قصدي لو كان عاجل تاني كان ابرد نار شويه. يا انا صعبان عليا الوليه الغلبانه امه دي. تعمل ايه دلوقتي؟ ده مش كفايه عناها اللي راحت من كتر العياط على جوزها اللي مات، كمان حتة العايل اللي كان بيساعده وياخد بيده يوقع من فوق الجميزي ما يحطش منطق، بقى الدنيا اللي فيها عدل. لا حول الله. شوف يا حامد يا ابني، العدل موجود في كل مكان، وربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد ابدا. على فكره احوالك دي فكرتني بحكايه حصلت زمان مع واحد اسمه رضوان. وايه الحكايه دي يا خال؟ تحب اقولها لك؟ اتفضل. صلي بينا على النبي. اللهم صلي عليه. بقى يا سيدي رضوان ده كان راجل فقير ولا حلتوش حاجه. فضل صابر على حالته دي سنين على انها تتعدل مفيش فايده. قام حط في دماغه ان الدنيا دي ما فيهاش عدل ابدا. وبعدين يا خال؟ يطول بالك، ماني جاي لك اهو. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الراجل ده لما شاف الدنيا لطشت معاه قوي بالشكل ده فكر انه يرحل من البلد اللي كان فيه. وفعلا

دول بيغنوا له. غني وقول يا خالي فينا الثواري الجاي، غني وقول يا خالي فينا الثواري الجاي، غني وقول يا خالي فينا الثواري الجاي. سيف العرب مسون ابن الحسب والجود، سيف العرب مسون ابن الحسب والجود، فارس ويا مأسود من سيف قالت وي، غني وقول يا خي، غني وقول يا خي فينا الثوالي الجاي، غني وقول يا خي فينا الثوالي لو كان. وين الحديد يا رجال وقت النزال، لو كان وين الحديد يا رجال، تلقى الحديد في الحال بيصير مثل المي، غني وقول يا خي، غني وقول يا خي فينا الخوارج العرب يا احباب بيمين سيف غلاب، سيف العرب يا احباب بيمين سيف غلاب، بتنحني الركاب وبتنطوي لطيب، غني وقول يا خي، غني وقول يا خي فينا الخوالي الجاي، غني وقول يا خي فينا الفوارس جاي، غني وقول يا خي فينا الفوارس جاي. أهل الفرسان ارتاحت والخيل شربت، يظهر النوم غير حالهم. وطي صوتك شوية. الحق يا أبويا، صرة فلوس وقعت من سيف العرب مسعود وهو بيركب. ايوه شايفها. طب مش ننده عليه ونقول له ده محدش واخد باله من الصرة؟ سيبه في حاله يا ابني. حاضر. سبحانك يا رب قادر على كل شيء، لولا هذا المكان ما طاب لنا عيش. هرية هرية. ايش هذا؟ صرة اما اشوف ايش بيها. الحق يا ابويا، شايف الغنام دي الصرة اللي وقعت من فارس وهو بيعد الفلوس اللي فيها؟ 200 دينار. يا فرح قلبي، يا هلا روحي. ليالي الطوال بدور عالهنا وحدي، وبين الرمال وبين المي بنسى عدي. بقالي سنين وانا مشتاق لأفراحي، وقلبي حزين ومش لاقي دوا جراحي، ولما السعد قرب لي وقال لي والزمن طب لي، ولما السعد قرب لي وقال لي والزمن طب لي، صفاني الحال وبعد الصفو ايش بدي، ما بين الرمال وبين